ولحيتهم مخضوبة وثوبه إلى نصف الساق، ويصلي 5 أوقات في المساجد، وإذا سلم الإمام خشع وخضع وركع، عدالته الظاهر، لكن ما جربنا. هذا يسمى مستور حتى نعرف عدالته الباطنة. فإذا عندنا مجهول العين الذي لا يرى عنه إلا واحد، مجهول العدالة الظاهر والباطن الذي لا نعرف شيء عن ظاهره ولا عن باطنه، مجهول العدالة باطن هو الذي نعرف عينه ونعرف ظاهره لكننا لم نخبر باطنه بتجربة. فبدأ هنا يبحث هذه المسألة الخطيرة المهمة التي يتلكأ فيها كثيرون. قال 6 من المسائل: رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، مع كونه معروف العين برواية عدلين، يعني يروي عنه 2 فأكثر، لكن ما يعرف عنه أي شيء. لا تقبل عند الجماهير، يعني لابد أن تعرف عينه، لابد أن يعرف أن يوثقه العلماء، وقيل تقبل مطلقة. هذا رأي من؟ رأي ابن حبان الذي يقبل الراوي الذي لم يعلم فيه جرح، من عند الأصل أن الرواة ثقات، لكن لما ترجع إلى كتاب الجرح والتعديل كأن الأصل في الراوي أنه لا يقبل حتى يرد فيه التعديل. وقيل إن كان ممن روى عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل وإلا فلا. لما ذكرنا يحيى بن معين، ذكرنا أبو داود، ذكرنا أحمد بن حنبل، ذكرنا بقي بن مخلد، وذكرنا شعب، هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة. قالوا في مثل هذا ننظر، إذا روى عنه راو ممن لا يروي إلا عن ثقة نقبله حين ذاك. فبدأ الآن لما انتهى هذا من مجهول العدالة الظاهرة والباطنة، مع أن عينه معروفة، بدأ يبحث المستور اللي هو إحنا رأيناه ورأينا عدالته الظاهرة وتطبيقه للإسلام، وما لابس لا سوارات نسائية ولا قلادة أنثوية. أنا هنا سيدنا رواية الثقة عن مجهول الحال هو أصبحت عدالة له وعن المستور، يعني هذا مهنا حتى إذا روى عنه أمثال هؤلاء. إحنا واحد من هؤلاء فرض قال أخبرنا الثقة لا نقبلهم، لابد أن تثبت لدينا عدالة الراوي، لأن أمر الحديث أمر دين. التداخل بين هذه والمسألة التي مرت معنا قبل هذه، رواية الثقة عن الراوي ليست تعديلا، ليست تعديلا له. أحسنت، جيد. ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن، يعني إحنا رأيناه، طبعا نحن اللي رأيناه وجانا هذا الشخص بهذه الطريقة نقول عنه مستور، بس اللي يجون ورانا ب100 سنة ما شافوا شو سموا؟ سموا مجهول الحال، حتى نعلم أن مجهول الحال تطلق للمتأخر، مجهول الحين مستور تطلق اللي شاهد الراوي، أي مجهول العدالة باطن. يعني مثل فرض أن نحن هنا وجانا شخص من أهل الحديث وقال أنا أروي كلا وأروي كلا وأروي كلا وأنا أدرس وأنا أحفظ وظاهرها، يعني هل نستطيع مباشرة أن نثق فيه ونسلمه مفاتيح هذا المكان ونثق به؟ وهكذا لابد أن نخبر عدالته الباطنة. قال أي مجهول العدالة باطنة، يحتج بها بعض من رد الأول، وهو قول بعض الشافعيين كسليم الرازي، أحد أصحاب الوجوه عند الشافعية سليم الرازي. قال لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن راوية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة عدالة في الباطن، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، بخلاف الشهادة فإنها تكون عند الحكام فلا يتعذر عليهم ذلك. يقول الشهادة الحاكم راح يسأل، بس هذا المتعذر قد يتعذر فيكفي عدالة في الظاهر. قال الشيخ ابن الصلاح: يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة، في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت ثبتهم باطنا. نقول الرواة الذين يتقدموا يختلفون عن الرواة الذين يتأخرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني احنا عندنا مر عندنا حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة عن كبشة، وضع حال حميدة وضع حال كيف نفس هذا الحال، لكن العلماء اغتفروا بعض الجهالة في هاتين. لماذا؟ لأنهم من المتقدمين، وأن إسحاق معروف بالهذا، وهذا لما يروي عن حميدة، حميدة من؟ زوجته، ولما حميدة تروي عن كيف شيء عمت حميدة،